لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. هذا الكتاب المبارك الذي في الحقيقة آثاره وآثار بركته نراها في أسباب كثيرة سبق أننا تحدثنا عنها، ولكني أريد أن أشير مرة أخرى إلى يعني فضله وبركته من خلال يعني هذه الدروس التي نحن بصددها الآن، وهي البحث الذي يعني نحن نقف عليه، وهو الذي عنون له هو المبحث الرابع: أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. وهذا هو يعني حديثنا الرابع من خلال هذا المبحث: أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. وكما أكرر دائما وأقول، وهي كلمة شيخنا الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله تعالى لما شرع يعني قديما يعني في كتاب العقيدة في الله، فكان يقول كلمة جميلة جدا قد يعني والحمد لله يعني عايشتها ولامستها بنفسي في أثناء شرح الكتاب كله أكثر من مرة والحمد لله. وهذه الكلمة هي أن هذا الكتاب كتاب عقيدة بمذاق كتب الرقائق، كتاب عقيدة بمذاق كتب الرقائق، وهذا بالفعل والله. لذلك أنا يعني أقول لإخواني يعني بارك الله فيهم: لا تتعجلوا يعني وتقولوا هذا كتاب عقيدة يعني أساليب الشيطان في إضلال الإنسان، وخصوصا بعض طلبة العلم بارك الله فيهم يعني إذا جاءت يعني أو إذا جاء الكلام في الرقائق والأمور الآداب وكذا، فنجد زهدا أحيانا من يعني كثير من إخواننا طلبة العلم خصوصا، وخصوصا المحبين للأكاديمية والطريقة الأكاديمية ونحو ذلك. ولذلك نقول: لا، القلب يحتاج أكثر من العقل، بل القلب هو المعني بكل يعني هذا العلم والدين والإيمان والعبادة. ولذلك عندما يأخذنا المصنف رحمه الله تعالى من يعني الكلام في المسائل كعقيدة يعني نصح التعبير يعني مسائل عقدية كلامية ربما جامدة أحيانا، إلى أن يعني يجعلها كمسائل كتب الرقائق، هذا في الحقيقة يرسخها من الوجهين في القلب وفي العقل. هي مسائل عقدية ترسخ في العقل، وفي القلب ترسخ عندنا كمسائل إيمانية في القلوب. لذلك هذا المبحث الرابع، هذا رابع حديث منه، وهو أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. الكلام طبعا عن أساليب الشيطان في إضلال الإنسان جاء بعد مبحث تكلم فيه عن أهداف الشيطان، وطبعا الشيطان له هدف يعني واحد أعظم، هذا الهدف هو إلقاء الإنسان في جهنم والعياذ بالله، وإيقاعه في الكفر وإلقاءه في جهنم. هذا الهدف يسعى له من خلال أهداف يعني تخدم عليه، وهي الشرك، البدعة، المعاصي كذا. هذه الأشياء يصل إليها من خلال أساليب. ونحن في الأحاديث السابقة تعرضنا لستة منها ذكرها المصنف، ونستكملها إن شاء الله أو نستكمل البقية إن شاء الله. أما الستة التي سبقت فهي تزيين الباطل، والغلو والتفريط، والتثبيط والتسويف، والوعود والأماني، وإظهار النصح كذبا طبعا، والتدرج في إضلال الإنسان يخدو من درجة لدرجة. هذا آخر ما وقفنا عليه. أما اليوم بإذن الله تعالى فمعنا إن تيسر يعني بعض هذه الأساليب الشيطانية لإضلال الإنسان وإبعاده عن ربه الرحمن، وإيقاعه في الكفر وإيقاعه في المعاصي والذنوب، عافانا الله وإياكم. معنا اليوم إن شاء الله سبعة: إنساؤه العبد ما فيه خيره. ثمانية: تخويف المؤمنين أولياءه. تسعة: دخوله إلى النفس من الباب الذي تهواه، النفس تحبه. عشرة: إلقاء الشبهات. يعني إن تيسر بإذن الله تعالى أن نقف على يعني هذه الأساليب الشيطانية حتى نحذرها، عافانا الله وإياكم. فكما قلنا أن أول هذه الأساليب اليوم: إنساؤه العبد ما فيه خيره وصلاحه. قال ومن ذلك ما فعله بآدم فما زال يوسوس له حتى أنساه ما أمره به ربه. يوسوس للإنسان لأجل أن ينسيك يعني ما يحب ربك فتنسى أنت هذا الذي يحبه ربك سبحانه وتعالى. قال تعالى ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. ما هو الذي كان يحبه الله من آدم؟ ألا يعصي، ألا يأكل من شجرة الخلد، فظل الشيطان يوسوس له حتى أنساه كما قال تعالى فنسي ولم نجد له عزما. وقال صاحب موسى لموسى يعني على قول يوشع بن نون فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، لأنه كان المكان ده هو اللي فيه الخضر، فيقوم ينسي العبد أي شيء فيه خيره، يحاول أن ينسيك أي شيء فيه خيرك. ونهى الله رسوله أن يجلس هو أو واحد من أصحابه في المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله. ولكن الشيطان قد ينسي الإنسان أمر ربه فيجالس هؤلاء المستهزئين، وده ممكن يحدث أن الواحد فينا من غير يعني يشعر الشيطان ينسيه ويجلس مع أمثال هؤلاء أحيانا. فعند ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوض في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وده طبعا له صور كثيرة، ليس الوقت يسع لذلك، صور كثيرة منها مش شرط الجلوس المباشر، قد يكون الجلوس مع كتابتهم وقراءتهم مع محتوياتهم مع ما يعني ينسوننا به ربنا سبحانه وتعالى وديننا وخيرنا وهكذا. ويذكر الشيخ يعني أيضا أمثلة أيضا على هذا الأسلوب، وهو إنساؤه الإنسان ما فيه خيره وفيه يعني مصلحته. قال وطلب نبي الله يوسف إلى السجين الذي ظن بأنه سينجو من القتل ويعود لخدمة الملك أن يذكره عند ملكه، فأنسى الشيطان هذا الإنسان أن يذكر لملكه نبي الله يوسف. سبحان الله، بأمر مش بسيط، ومع ذلك أنساه الشيطان. فمكث يوسف في السجن بضع سنين. قال تعالى وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، قال الله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه. ذكر ربه يعني سيده، يعني انه يكلم سيده. فلبث في السجن بضع سنين. الشيطان ينسي الإنسان، ما هو مش عايز يوسف يطلع من السجن، يقوم يشغل العبد ده، العبد اللي هو الرجل الخمار ده اللي كان بيعمل خمرة للملك، هيشغله بحاجات كتير جدا بحيث ينسيه يوسف عليه السلام. وإذا تمكن الشيطان من الإنسان تمكنا كليا عافانا الله وإياكم، مش هينسيه بقى موقف، مش هينسيه بعض العبادات، مش هينسيه بعض الخيرات، لا، ده ممكن ينسيه الله عز وجل، ينسى الله وينسى أنه سيلقى الله. قال فإنه ينسيه الله بالكلية، نعوذ بالله. أي والله، وناس كتير والعياذ بالله بنراهم في الحياة تشعر أنه نسوا الله والعياذ بالله، ما تجد في حياتهم أي أثر لوجود الله عز وجل، لا في ذكر ولا في عبادة ولا طاعة ولا والعياذ بالله، نسوا الله والعياذ بالله. قال الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يا ستير يا رب، أي والله، الواحد لما استغفر الله العظيم، لما أحيانا تشوف بعض الوجوه لأمثال هؤلاء والعياذ بالله تجد أثر عليهم والعياذ بالله، أثر نسيان الله والعياذ بالله، فجور خمور زنا وكذا، نسيين ربنا خالص، نسيين مسألة أنهم هيلقوا الله سبحانه وتعالى، مش القبور ومش عارفوا الحساب، لا، ده نسيين أصلا قضية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، نسيينها أصلا، مش موجودة عندهم في الحسابات خالص والعياذ بالله. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فأنساهم، نسوا الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال وهؤلاء هم المنافقون والعياذ بالله. شكلهم مسلمين لكن نسوا الله عز وجل، كما دلت عليه الآية السابقة لهذه الآية. وسبيل التذكر هو ذكر الله، اللي عايز يعالج يعني يرجع يذكر ربه سبحانه وتعالى، لأنه يطرد الشيطان. قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت. يبقى الأسلوب ده الشيطان الفظيع ده علاجه إن الإنسان يجاهد نفسه في ذكر ربه. طبعا كل ما أكثر من ذلك كل ما تحصن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من أساليب ومكايد الشيطان. أيضا من أساليب الشيطان في إضلال الإنسان قال تخويف المؤمنين أولياءه. تخويف المؤمنين أولياءه. وده أسلوب يعني نسأل الله العفو والعافية فظيع جدا أن يخوف المؤمنين أولياءه. يعني يخلي المؤمن يبقى خايف من أولياء الشيطان دائما وينظر لهم أنهم أحجامهم كبيرة جدا وضخمة وأنهم عندهم قدرات وعندهم إمكانات هائلة جدا بحيث أن المؤمن يفضل دائما خايف منهم ومتراجع ومثبط ومأخوذ والعياذ بالله اللي ممكن يؤدي إلى هلك هذا المؤمن. نسأل الله العافية. قال ومن وسائله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان. وقد أخبرنا سبحانه عن هذا فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والمعنى يخوفكم بأوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه. قال قتادة يعظمهم في صدوركم. يعظمهم في صدوركم يخليك تشعر أنه هو لا ده عنده إمكانيات ضخمة ده عنده قدرات ده احنا لا نقدر على مواجهته. ويفضل المؤمن خايف خايف دايما سواء كان المستوى الفردي والمستوى الجماعي والمستوى يعني الأممي ونحو ذلك. فتجد يخوف أولياء لا ده انت ما تعرفش دول ده عندهم وعندهم وفيهم وعليهم وقدرات وكذا. نسأل الله العافية. وإلا إحنا على سبيل المثال المر اللي إحنا عايشينه مثلا المأساة في غزة كل الدول الإسلامية كلها عندها ظروف. أي نعم في بعض الدول عندها حسابات صعبة جدا نعم اقتصاديات واقعة جدا وأثارها تبقى فظيعة جدا في حالة طبعا التدخل المباشر نعم هذا كله معتبر. لكن هل كل الدول الإسلامية كده؟ وبعدين هل هو الموضوع مجرد اصطدام بس؟ وإلا ما احنا بعض الدول الإسلامية اقتصاداتها تهز الغرب كله تهز الغرب كله اقتصاداتها بس لو هي لو واحد بالاقتصاديات بس تهز الغرب كله. ده غير عندهم النواحي المتعلقة به يعني المعاني الدبلوماسية وسحب المش عارف ايه والبتاع. ومع ذلك يخوف أولياءه لو عملته كده ده هيحصل وهيجرى والملك هيروح والدنيا نسأل الله العافية. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. قال فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. وده مشاهد طبعا في الأحوال عموما الفردية والجماعية مشاهد. ويعني احنا في الحقيقة يعني لو وقفنا مع هذا الأسلوب لوجدنا والحمد لله يعني تاريخ الأمة مليء بالصور العظيمة جدا لمن يعني عظموا الخوف من الله ويعني تعاملوا مع هذه المسألة وهي أن الشيطان يخوف أولياءه وتعاملوا معها مع بإيمان وقلوب مليئة بالخوف من الله وليس من أولياء الشيطان. نسأل الله العفو والعافية. ويعني لعل يعني أذكر مثلا من الأمثلة على سبيل الهامش يعني كذا مثلا العز بن عبد السلام رحمه الله وغيره وغيره من العلماء كانت لهم مواقف عظيمة. والإمام النووي وغيره وغيره وغيره. الإمام النووي لما يطلب منه بيبرس مثلا ويقول له إن لازم تفتي بإنه يعني أخذ يعني ضرائب لأجل يعني تسليح الجيوش ونحو ذلك. وكان تشوف سبحان الله اللي بيقول له عايز ضرائب عشان يسلح الجيوش. فقال أنت عندك من الأملاك كيت وكيت الذهب واللي عندك من الجواري وعندك وعندك وعندك خذ هذه الأموال ضعها في الجيش وعند ذلك بعد ذلك أوفتك بعديها يعني. إنما كل الأموال اللي عندك دي وتروح تاخد ضرائب من الناس. حتى وصل الأمر إنه عزله ونحو ذلك. العز بن عبد السلام ينكر على السلطان في يوم العيد قدام الناس كلها بأدب ينكر عليه في يوم العيد ويقول يا أيها السلطان كذا وكذا، ينكر عليه الخمارات وكذا ونحو ذا. الرجل العالم الأزهري يعني القديم الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله تعالى، اللي الخديوي يدخل المسجد والناس كلها جوه المسجد كبير وصغير يقف على رجله، والشيخ سعيد الحلبي جالس على عموده يدرس ومدد رجليه، حتى ان الحرس صاروا يعني ينظرون اليه يعني يتعدل عشان الخديوي، وما تحرك من مكانه وهو يدرس في مجلسه، حتى انهم اغروه بالمال وبعتوا له مال بعديها بقى على بيته، فرد المال وقال ان الذي يمد رجله لا يمد يده. ولذلك انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه. البعض الاخر يقول انت هتروح مش عارف فين، ده انت مش عارف كذا، ولا كل ده تخويف والعياذ بالله الشيطان. بل وصل، نسأل الله العافية، أدنى الأمر معروف عن المنكر يخوف أولياء. هي تيجي تقول للأخ أنت ليه ما قلتش للشخص الفلاني كذا، ما أنكرتش الأمر الفلاني، ما أصل هيحصل وأصل هيجرى وأصل، يخوف أولياء والعياذ بالله، خايف يكلمه يقول له حلال حرام، خايف يكلمه، يخوف أولياء نعوذ بالله. فهذه من أساليب الشيطان، ولذلك علاج ذلك أن يملأ قلبه بالخوف من الله عز وجل والعلم والضبط عندما يتحدث في مثل ذلك. أيضا من أساليب الشيطان في يعني إضلال الإنسان والعياذ بالله دخوله إلى النفس من الباب الذي تحبه وتهواه، وده من أشر الأساليب، أن يدخل إلى نفس الواحد منا من الباب اللي هي النفس دي. أي نعم، كل واحد فينا عنده مداخل الشيطان مع العهد به يبتدي يحفظها ويعرفها، وعارف ده مدخله ايه وادخله منين. ده تدخله من باب التعبد، ده ممكن تدخله من باب التعبد، وده تدخله من باب كذا، وده تدخله من باب كذا، وده تدخله من باب كذا، وده تدخله من باب. كل واحد فينا الشيطان من كثرة العهد به يوم يحفظه بقى خلاص. وشوفوا دلوقتي اللي هيجي ما توافق مع كلام العالم الرباني ابن القيم، موضوع النت والأجهزة العصرية دلوقتي، سبحان الله، يعرف انت مين. يعني انا مش خبرة في الحاجات دي، لكن بسمع حاجات زي كده، يعرف انت مين الجهاز من كتر ما انت بتستعمله، يحفظ انت مين، انت متدين. المادة اللي تيجي دايما عادتها هتبقى ايه، فيها مادة دينية، انت بتاع اباحيات هتلاقي المادة اباحية، انت بتاع مش عارف حاجات ثقافية انت مش عارف بتاع، خلاص يحفظك ويدخل لك منين، من المدخل اللي انت بتحبه، سبحان الله. قال، يقول ابن القيم في هذا الموضوع، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم حتى يصادف نفسه ويخالطها، خلاص بقى جواها، ويسالها عما تحبه وتؤثره، فاذا عرفه استعان بها على العبد. عرف يعني ايه اللي هو النفس بتحبه، واحد من الاكل، واحد من العباده، واحد من اللبس، واحد من النساء، واحد من مش عارف كذا ونحو ذلك، ودخل عليه من هذا الباب. وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس، سبحان الله، شوف الكلمة دي قبل النت وقبل كل الكلام ده كله. وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهونه، فإنه باب لا يخذل عن حاجته من دخل منه ومن رمى الدخول من غيره، فالباب عليه مسدود هو عن طريق مقصده مسدود. مثال واحد بس، يعني مثلا ممكن يبقى شخص قريب منك جدا عايز هو حاجة، عايز ياخد حاجة منك، يقوم يظل يدور على أكبر مدخل أنت بتحبه وبتهواه ويخش من عنده، يخش من عنده. أنت راجل بتحب التعبد مثلا، يعمل لك نفسه راجل متعبد ويجيب السبحة ومش عارف إيه وهيقرب منك، وبعدين يخش لك باب الحيل الثانيه. يعني مما يحضرني بسرعه كده الموقف اللي تقريبا متكرر مع كل الدعاه تقريبا، ان تجد احيانا الصوره دي، شخص ممكن عنده مشاكل لكنه عايز عايز يوصل لحاجه معينه، عايز يوصل انه يبقى صديق مثلا شيخ عشان ياخد شهره كذا، يوم يدخل على الشيخ عايز يدخل له بقى المداخل يتعبد، يوم مش شيوخ كتير، كما قال ابن عمر رضي الله عنه، من خدعنا بالله انخدعنا له، ظل متنسك ومتعبد ومش عارف ايه بتاع، وبعدين بقى في وسط السكة الهدايا ومش عارف ايه والحاجات دي كده، يقوم يحصل نوع من القرب والصحبة والمش عارف ايه، وبعدين يحصل بقى المشاكل وهكذا، يدخل بقى من المداخل وهكذا. والشيطان نفس الكلام، انت بتحب ايه؟ التعبد، هخش لك من التعبد. بيحب كذا عشان يوصلوا بقى ان يفسد عليه حاله. نعم، نسأل الله العافية، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني الحقيقة هذا كلام من الفتوحات الربانية للإمام ابن القيم رحمه الله. يقول: ومنها هنا دخل الشيطان على آدم وحواء، كما قال تعالى: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. حواء وآدم عليهما السلام أكلوا من الشجرة ليه؟ لأنهما كانا يحبان الجنة، فهو قال لهم ده دي الجنة، دي لو كلتم البتاعة دي هي ده الخلد كله، خلاص مش هتطلعوا منها. هم عايزين يحافظوا على ان هم يبقوا في الجنة، ما يخرجوش منها، فدخلهم من المدخل بتاع ايه، حرصهم على الخير، وقال لهم ايوه انتم مش عايزين تقعدوا في الجنة، هو ده السبيل. نسأل الله العافية. وقال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. يقول ابن القيم: فشام عدو الله الأبوين فأحس منهم إناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم، ودي قرب إلى الله، فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب. هو إبليس عشان يدخل عليهم كان يقول لهم أيوة كلوا من الشجرة، هو إيه يعني لازم ربنا يأمركم أن أنتم تعملوش تسووش، عمرهم ما كانوا هيطيعوه، لكن دخلهم منين؟ من المدخل ده، زي كتير من الناس المدخل بتاع اللي هو نفسه التهوى، ده أكل عيش، أنا عبد المأمور، أنا كذا ونحو ذلك، ويفعل والعياذ بالله ما يفعل من باب الباب اللي بيهواه، يدخل منه الشيطان ويهلكه والعياذ بالله. قال: فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين. وطبعا آدم وحواء عمرهم أو يعني ما فيش تاريخ قبليهم، ما سمعوش حد بيحلف بالله كذبا، هم مش متصورين في حد بيكذب ويحلف بربنا كذب. فأول شخص سمعوه بيحلف بالله كان مين؟ كان إبليس. قال تعالى فدلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قعد يحلف بالله، طبعا هم ناس طيبين، ده عمال يحلف بالله الراجل خلاص، فدخلوهم من المدخل اللي هم بيحبوه اللي هو الخلد في الجنة، عايزين يعودوا في الجنة، هما ما يعرفوش ان المدخل ده هو اللي هيؤدي إلى هلكهم وطردهم من الجنة. نسأل الله العافية. ولذلك نجد ان هذا يعني يستعمله إبليس على الناس بوسائل والعياذ بالله لا حصر لها، لا حصر لها، وخصوصا في أبواب الطاعة والقربة. الطاعة والقربة دعكم من الغفلانين اللي بيدخلون من باب المعاصي نفسها والعياذ بالله، لا الطاعة والقربة يعني. والله خطرت دلوقتي بس في بالي، قرأت ذات مرة يعني وأنا بقرأ كده في بتاع الأخبار دي، فقرأت الشيخ أبو إسحاق يعني حفظ الله تعالى وصية الشيخ أبو إسحاق، وصية الشيخ أبو إسحاق، فأنا زي أي واحد هيقول إيه ده، هو الشيخ أبو إسحاق مات ولا إيه، فرح دايس على الخبر كده عشان إيه وصية الشيخ أبو إسحاق، ألاقي إيه واحد نسأل الله العافية هو مريض القلب، عامل صفحة ومسمي الصفحة كده اسم كده، أنا مش عايز أقوله عشان ما حدش يخشها، اسم حتى نفسه اسم سيء، ولكنه لحية وسمت إخوة، وبعدين طلع كلمتين اتنين أنا أجيب لكم وصية الشيخ أبو إسحاق، وبعدين جايب تسجيل بقاله أكتر من 10 سنين أحد الشيوخ بيزور الشيخ محمد الشيخ أبو إسحاق في المستشفى، والشيخ بيقول له كلمتين أنا يعني سلم على إخواني والمسلمين وقول لهم كذا وعمل لي كذا، اليومين دول بينشروا عشان إيه في الآخر، عشان يخد له شيء من البتاع الإيه بتاع النت اللي هو يعمل له مش عارف كام ألف مشاهدة ومش عارف إيه. شوف ادخل شفاف مداخل الشيطان والعياذ بالله، يدخل له من الحتة اللي هو اللي بيهواها والعياذ بالله، عايز فلوس عايز شهرة نحو ذلك، يهلكه من ناحية تانية، يكذب والعياذ بالله، أفاق والعياذ بالله، كذب ده كذب وإفك والعياذ بالله، وضلال وشكل لحية وشكل شاب. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك تجد أبواب كثيرة باب مصلحة الدعوة، يفضل مثلا ناس كتير جدا تهلك في نفسها من باب ماذا؟ مصلحة الدعوة. هو دخل له الباب ده عارف ان الشخص ده عنده المساحه بتاعت مصلحه الدعوه دي مساحه ايه ملهاش حد ربما احيانا عند البعض ويفضل يستوقف فيها باطل من باب مصلحه الدعوه، او ان البعض يقول تجديد الخطاب الدعوي مثلا، تجديد الخطاب الدعوي خد بقى كل واحد بلونه بقى، كل واحد بلونه بقى، وتجد موافقات شيطانيه بقى من باب ايه عشان نقرب من الناس نقرب. وتلاقي بقى دعاء اللي كانوا لابسين غطر امبارح ولابسين سمت السلفي لابسين فانيلات ضيقه كده وهم عندهم 50 سنة ومش عارف خواتم ومش عارف ايه ونطيل مبقعه ومرقعه وطويله ومش عارف ايه وبتاع، ايه في يا جماعه؟ ما بيقول لك ما عشان يعني الموافقه عشان نحاول ان احنا نكسب اكبر عدد ونعمه مداخل مداخل، وفي الحقيقه هو عايز شهره، نسال الله العافيه، عايز شهره، فيوم يدخل له من المدخل ده والمدخل يأوله بمداخل، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من هذه الشبهات وهي إلقاء من هذه الأساليب إلقاء الشبهات، آخر واحدة معنا 5 دقائق، إلقاء الشبهات يعني من أساليب الشيطان في إضلال الإنسان أن يلقي الشبهات. قال من أساليبه في إضلال العباد زعزعة العقيدة بما يلقيه من شكوك وشبهات، وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض هذه الشبهات التي يلقيها. ففي حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. يدخل الإنسان من أبواب الشبهة والوساوس ويفضل يعني يهز عنده العقيدة من أبواب الشبهات. يقول ولم يسلم الصحابة رضوان الله عليه من شبهاته وشكوكه، وجاء بعضهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكون ما يعانونه من شكوكه ووساوسه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، إن ما يقدر أن يتكلم به وساوس في النفس. قال وقد وجدتموه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، أو ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان، يعني أنكم والحمد لله وصلتم إلى هذه الحال فهذا صريح الإيمان. طب ما الحل؟ طب ما هو مع هذه الحال جاءت الوساوس. قال وصريح الإيمان دفعهم وسوسة الشيطان وكراهيتهم واستعظامهم له، هو له، بخلاف الذي يشرب هذه الشبهة ويطلع بقى في التلفزيون والإعلام والمش عارف إيه يقول لك أنا الباحث الفلاني، تعالوا هنا ده أنا جبت لكم بلاوي سود، اسمعوا بقى، نعوذ بالله. أما المؤمن فإن هذه الشبهات عندما تلقى عليه يدفعها ويكرهها ويبغضها، ذاك صريح الإيمان. ولذلك هو هيفحب إيه؟ بالعقيدة الصحيحة التي تتلخص في عبادة واحدة ليس كمثله شيء، هو السميع البصير سبحانه وتعالى. خلاص اصرف كل هذه الوساوس، ما تستحق أنك تقف معها أصلا، لأنك عندك عقيدة صحيحة سليمة اسمها أو معناها ليس كمثله شيء، هو الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. يقول وانظر إلى شدة ما كان يعانيه الصحابة من شكوكه، يعني شككهم. روى أبو داود في سننه عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء، يعني الرجل يقول يعني يعرض بالشيء، إن أحدنا يجد في نفسه، والرجل يعرض بالشيء يقول يا رسول الله هذا يعني صعب أوي، لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده الواحد يتحرق ومبقاش موجود في الدنيا أحسن، أحسن يتكلم به ويعلنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الحمد لله، الله أكبر ثالثة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هو ده إيه دي إمكانياته، هو لن يقدر أن يغير شيء فيك، يوسوس فقط. المؤمن عند ذلك يبغض ذلك ويرده عن نفسه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر يعني هذه المعاني. ولذا يعني على هامش الكلام ينصح إخواننا الدعاء، أحيانا بعض إخواننا الدعاء يعني بيقع في خطأ أحيانا، وهو مثلا هو بيقدر يترس مثلا كده في كلمة بعد صبح ظهر ولا حاجة، وهو بيتكلم مثلا في العقيدة، يقوم أحيانا مسجد الناس عامة بسطاء، وهو مصر زي يا إخواننا كده اليوم بتوع التجريح ده، مصر إن هو يبقى نمطي أكاديمي فيما يظن الراجل، يعني يقوم يعمل إيه؟ يقعد يكلم الناس في تفاصيل الخلاف في الصفات، يقوم يبلبل بقى الإيه؟ الناس البسطاء دول، الناس البسطاء دول عندهم الأسماء والصفات راسخة ربما أكثر من بعض المتعلمين. عشان كده كان الجويني وهو بيموت يقول ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، ناس تقول لهم ربنا حي خلاص حي، دي ما تقول لهم ربنا سبحانه وتعالى يضحك ربنا سبحانه وتعالى يغضب. تعال انت بقى للفلاسفة والمتفلسفين والمرضى القلوب دول، هيقعد يجيبها بأشمال ويمين، لأن الشيطان له عليهم مداخل. يقول من جملة ما يلقيه في النفوس مشككا ما حدثنا الله عنه في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الآية دي حصل من المفسرين أقوال يعني ربما أوجدت شيء من الشبهة أيضا، وأن بعض المفسرين ذهب إلى أن يلقي الشيطان في أمنيته يعني يدخل الشيطان على القرآن ما ليس منه، يدخل الشيطان على القرآن ما ليس منه، بعض المفسرين ذكر ذلك، لكن والله أعلم الأقرب يعني غير ذلك، لأن الأنبياء معصومون في أمر نقل العقيدة ونقل الدين. ولذلك يقول الشيخ هو نفسه يقول والمراد بالتمني هنا حديث النفس، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث نفسه ألقى الشيطان في حديثه على جهة الحيلة، فيقول لو سألت الله عز وجل أن يغنمك ليتسع المسلمون أو يتمنى إيمان الناس جميعا، وهي أشياء غير حاصلة كونا، يعني الناس مش ممكن هيأمنوا كلهم جميعا، لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك ومن لدن آدم إن واحد في الجنة و99 في النار، فالناس مش هيأمنوا كلهم. فلو كان مثلا النبي يفكر ويقول يعني لماذا لا يؤمن الناس جميعا، فده ممكن يحمل على المعنى ده إلا ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. بماذا؟ بأن النبي يرجع تاني يقول لا، ما دي عادة مسألة أصلا عقدية، إن مش كل الناس هيؤمنوا، ويوم يهون عليه الصد والتكذيب اللي بيحصل له، حصل مع كثير من الأنبياء اللي كان يشق عليه الصد والتكذيب اللي من الناس، وكان يتمنى إيمان الناس جميعا، خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أنا حتى لا أطيل يعني ونكتفي بهذا القدر، ونقف على بقية هذه الأساليب إلى المرة القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من كيد الشيطان ومكره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأن يهزم اليهود الملاعين ويزلزلهم، إنه قوي وهو على ذلك قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.